السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا توقفنا في الحصة الماضية في صفة الغسل، وذكرنا السنة في تلك الصفة، وأذكرها سريعا حتى أذكر من لم يستوعب أو أذكر من لم يحضر. على المسلم أن يغسل يديه ثلاثا من السنة قبل أن يفعل وقبل أن يدخل يديه في الإناء، ثم يغسل مواضع النجاسة، ثم أسكتن أولادكن جزاكن الله خيرا أيتها النسوة، ثم يتوضأ المسلم والمسلمة. تكلم عن هذه الصفة يشترك فيها النساء والرجال. ثم يتوضأ المسلم وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، إلا إذا كان في بقعة يعني فيها قذر فإنه يؤخر غسل رجليه لآخر الغسل، أما إن كان في موضع ليس به قذر فيتم وضوءه كاملا إلى غسل الرجلين، ثم يبلل أصابعه فيخلل بها أصول شعره حتى يطمئن بأن بشرة الرأس قد عمت بالماء، ثم يأخذ ثلاث حفنات من ماء فيرميها على رأسه، ثم يفيض الماء على جسده إفاضة. والسنة أن يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. هذه هي الطريقة الكاملة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الغسل وهذه الصفة في الغسل الصحيح أنها ليست واجبة، الصحيح أنها ليست واجبة، بل متى أفاض المغتسل الماء على جسده كله فإنه يجزئه، أما إن أراد أن يصلي بذلك الغسل فيجب عليه أن يمضمض وأن يستنثر، لأن المضمضة والاستنثار ما يكونش بمجرد إفاضة الماء، وأرجو أن تحفظوا هذا جيدا، مفهوم يا إخواني؟ إذن الصفة التي ذكرناها الصحيح أنها ليست واجبة، ودليلها ما ثبت في البخاري من حديث عمران بن حسين أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل فأرشده إلى تعميم جسده بالماء ولم يفصل، ولو كان واجبا لفصل صلى الله عليه وسلم كما فصل في صفة الوضوء، حيث أخذ وضوءا ثم توضأ وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. أما في الغسل فلم يفعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما علم صفة غسله من فعله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. تبقى مسألة أخرى متعلقة بهذا، وهو أنه ورد في بعض الأحاديث أن صفة الغسل يكفي الرجل أن يحثو على رأسه ثلاث حفيات من ماء. أنا أرجو أن تنتبهوا لهذه المسائل لأنها مسائل مهمة جدا وتتعلق بعبادتكم، وما كانش واحد الآن إلا ويحتاج إلى هذه المسائل. المقصود من هذا هو ترك هذا التفصيل الوارد في صفة الوضوء في صفة الغسل، وأن يحثو المسلم ثلاث حفيات ويعمم جسده ويفيض على جسده الماء إفاضة، شرط قلنا باش يصلي بهذا كل الغسل لابد أن يمضمض وأن يستنثر ويستنشق، هذا خاصة إذا كان الإنسان مستعجلا أو كان زمن البرد بحيث لا يستطيع أن يبقى طويلا في الغسل. تبقى مسألة أخرى أيضا لابد أن نتكلم عنها، وهو أن كثيرا من النساء ربما يشق عليها الغسل بل يتحقق مرضها بالغسل، وذلك بسبب يعني علة في رأسها أو لشدة البرد أو لكون هذه المرأة تسكن في مكان بارد جدا لا يمكن معه يعني أن تغسل رأسها غسلا كاملا، فيجوز لها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيجوز لها في هذه الحالة أن تمسح على رأسها بالماء فقط وتعمم جسدها بالماء. أما إن كانت العلة هو عسر تجفيف شعرها فهذه العلة غير شرعية، بل على المرأة أن تغسل رأسها ولا تتعلل بوفرة شعرها أو بكثرة شعرها، وأن ذلك يعسر عليها تجفيفه، أو أنها تخشى على تحليقتها، خاصة النساء اللاتي يعني يكن في يعني وليمة عرس أو تكون الزوجة في ليلة زفافها، فإن هذا لا يسقط عنها الغسل، والله تعالى أعلم. هناك مسائل تتعلق بالغسل وموجبات الغسل، أعظم موجب للغسل ونذكر هذا ثم سيأتينا تفصيل آخر من موجبات الغسل، أعظم موجب للغسل هو حصول الجنابة، حصول الجنابة من الاحتلام، وهو أن يرى المسلم شيئا في منامه تتحرك معه نفسه فيخرج منه شيء. فهناك أحكام أربعة أو ثلاثة أحكام تتعلق بهذه المسألة. إذا استيقظ المسلم ووجد بللا ولم يذكر احتلاما، يعني قد تشماخ وما شفاش باللي نام كش حاجة، فهذا يجب عليه الغسل. واضح يا إخواني؟ إذا وجد المسلم أو المسلمة بللا ولم يذكر احتلاما في نومه فإنه يجب عليه الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بلل ولا يجد البلل، قال لا غسل عليه. هذا الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وهو حديث صحيح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يذكر احتلاما لكنه لا يجد بللا. واحد استيقظ وراه متذكر بأنه احتلم ورأى شيئا في منامه، لكنه لما تفقد ثيابه لم يجد شيئا، فهذا أيضا لا غسل عليه. أو هذه المسألة ذكرناها الآن العكس، وجد بللا ولم يذكر احتلاما، وجد بللا ولم يذكر احتلاما، فهذا أيضا يجب عليه الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل. والمسألة التي قبلها، يذكر احتلاما ولا يجد بللا، وهذا لا غسل عليه. المسألة الثالثة، إذا أتى الرجل امرأته أنزل أو لم ينزل وجب عليه الغسل. إذا أتى الرجل امرأته أنزل أو لم ينزل وجب عليه الغسل، وحديث والدليل سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود، وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، وهو حديث أيضا صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه. والمرأة والرجل في هذا سواء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. واجب الغسل إذا التقى الختانان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. صدر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الأثر أو بهذه الآثار المروية عن هؤلاء الأكابر من الصحابة، وهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنها، وهم من هم في العلم والفقه، لأجل بيان مذهب هؤلاء الثلاثة، لأن هناك من الصحابة من يرى غير هذا الرأي، وهذا ثابت عنهم في الصحيحين، حيث إن زيدا سأل عثمان بن عفان عن هذا، أي إذا مس الختان الختان ولم ينزل، فقال يكفيه الوضوء، فقال يكفيه الوضوء، أو قال توضأ، أو يكفيك أن تتوضأ وتغسل ذكرك. وهذا أيضا ثابت عن علي والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، لكن ثبت رجوع هؤلاء جميعا إلى مذهب هؤلاء الثلاثة، وهو صريح في رواية مالك عن عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنها، لأن الصحابة الذين خالفوا في هذه المسألة تمسكوا بحديث قديم هو منسوخ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب الغسل إذا نزل الماء، وهذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم، وناسخه حديث أبي هريرة وحديث عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ولأجل هذا صدر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب في هذه الآثار، مع أن هناك أحاديث مرفوعة ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنها، فاكتفى الإمام مالك بذكر هذه الآثار الدالة على أن هذا هو حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سرد الآثار في هذا بعد ذلك، ولم يذكر الأحاديث المرفوعة لأجل هذه الفائدة. وقوله أو قول هؤلاء الصحابة إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، هذا فيه دليل صريح على أن الغسل لا يجب بمجرد تماس الختان مع الختان، وإنما يجب أو تماس الجسم مع الجسم أو العضو مع العضو، بل لا بد أن يمس الختان الختان. وحتى يمس الختان الختان يجب أن تدخل الحشفة، حشفة الذكر كلها في فرج المرأة، وأعتذر على هذا، إن الله لا يستحي من الحق، إن هذا علم لا يمكن أن نتعرف عليه إلا بهذه الصراحة، فإننا والله في عبادة ولسنا نتكلم بشيء فيه قلة حياء، لأن عائشة أم المؤمنين وهي من هي في الحياء تحدث بهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والختان هو موضع القطع من الرجل، فإذا التقى موضع القطع مع ختان المرأة الذي هو موضع قطعها، حين ذاك يجب الغسل. أما مجرد التماس السطحي فلا يوجب غسلا. ومساس الختان الختان يوجب في الشريعة أحكاما كثيرة، أول هذه الأحكام هو الغسل، فإذا مس الختان الختان ولو لم يكن هناك إنزال للماء فإن الغسل يجب ويتعين. من الأحكام المتعلقة بمس الختان مع الختان أنه يوجب الحد، حد الزنا يجب بأن يمس الختان الختان، أما مجرد التماس السطحي فلا يوجب حدا. وهذا فيه دليل يا إخوان انتبهوا على وجوب التحري الشديد والعظيم جدا في هذا الباب، وأن لا يقذف المسلم أخاه، وأن لا يقذف المسلم مسلمة بالزنا إلا بعد أن يتحقق هذا، لأن معنى الزنا هو التقاء الختان مع الختان. وشرط الحد أن يرى أربعة عدول هذا الفعل، أي التقاء الختان مع الختان في وقت واحد، ولا يخبر أحد أحدا، ماشي واحد يخبر واحد وبعد يجوا في أربعة يقولوا إيه والله غير صح شفناهم، لا بد أن يروا جميعا. فإن شهد ثلاثة ولم يأتوا بالرابع جلد الإمام الثلاثة جلد حد المفتري 80 جلدة. هذا يدل يا إخواني على عظيم حرمة المسلم، وأن المسلم لا ينبغي أن يعتدى على حرمته وعرضه إلا باليقين. فلو رأى مسلم مثل هذا، هل يجوز وحده، هل يجوز له أن يخبر الناس به؟ لا يجوز أن يخبر به الناس. لو رأى مسلم هذا الفعل من امرأة ورجل وتحقق التقاء الختان مع الختان، فلا يجوز له أن يخبر به الناس، لأنه من هتك ستر المسلمين. فلو رأى 4 كلهم في وقت واحد رفعوا ذلك إلى السلطان، ووجب على السلطان بعد أن يبلغه الخبر أن يحد هؤلاء الزناة حد الزنا. فإن كان الزاني أو الزانيين بكرين جلدهما 100 جلدة أمام الناس وغربهم سنة، وإن كانوا محصنين، والإحصان بماذا يقع يا إخواني؟ يحصل بأن يمس الختان الختان، وهذه من الأشياء الأحكام التي تتعلق بمس الختان الختان. إذا قلنا يجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق. لو أن رجلا خطب امرأة ثم خلى بها خلوة شرعية، هذه الخلوة توجب الصداق بالتقاء الختان مع الختان، فإن لم يلتقي الختان مع الختان فلا يجب الصداق. وأيضا يحصن الزوجين، يجعلهما محصنين غير بكرين. وأحكام الإحصان معروفة في الإسلام. أيضا من الأحكام المتعلقة بتقاء الختانين أنه يحل المطلقة 3 لمن طلقها. رجل طلق امرأته 3 فبانت منه بينونة كبرى، في هذه الحالة لا يجوز له أن يراجعها، بل لا بد أن تتزوج بغير نية الطلاق، ثم يطلقها الزوج الثاني من تلقاء نفسه من غير اتفاق مع الزوج الأول، وإلا صار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا. فإن طلقها الثاني بأن دخل عليها فالتقى الختانان ثم طلقها، حلت للزوج الأول. ومن الأحكام المتعلقة بهذا الباب أيضا أن التقاء الختانين يفسد الحج ويفسد الصوم. هذه كلها أحكام تتعلق بالتقاء الختانين. لهذا قالوا في القاعدة في هذا الباب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين، قالوا ما أوجب الحد والرجم يوجب الغسل، ما أوجب الحد والرجم يوجب الغسل. وهذه مسألة نقل الإمام الطحاوي إجماع المهاجرين والخلفاء الأربعة وجميع الصحابة عليها، وهو أن ما أوجب الحد والرجم أوجب الغسل، والحد والرجم إنما يجب بالتقاء الختانين أو بمغيب الحشفة. فإن لم تغب الحشفة وكان الأمر سطحيا فإنه لا يوجب حدا ولا يوجب رجما، وبالتالي لا يوجب أيضا غسلا. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ، يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا مثل الأول وهو صريح فيما ذكرناه، وإنما قالت عائشة رضي الله عنها أبي سلمة ابن عبد الرحمن لما سألها ما يوجب الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ وغرض عائشة رضي الله عنها في هذا الكلام الذي قالته لأبي سلمة المعاتبة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لأنه كان لا يغتسل من التقاء الختانين، لروايته حديث إنما الماء من الماء، وتبعه في ذلك أبو سلمة ابن عبد الرحمن، لهذا قالت له: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ فسألت ثم أجابت مباشرة، قالت: مثلك مثل الفروج. الفروج معروف عندكم، فروج هو صغير الدجاج الذكر، صغير الدجاج الذكر، إذا سمع الديكة تصيح يحاول أن يصيح مثله. أو قالوا إن أبا سلمة بن عبد الرحمن كان لم يبلغ الحلم بعد، فكان يسأل عن هذه المسائل وهو لم يدركها بعد، فقالت له: مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصيح فيصيح. ثم بينت له الحكم وقالت رضي الله عنها: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. على كل حال، أنا أستدرك مسألة مهمة نسيت أن أتكلم عنها متعلقة بالغسل، ونرجع مباشرة إلى موضوعنا، وهي الحديث أو الأثر الأخير، أثر عائشة عندما سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء. قالت: ولتضغط رأسها بيدها، ولتضغط رأسها بيدها. ذكرنا أن معنى الضغط هو جمع الشعر ودلكه بشدة، وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن المرأة إذا كان شعرها كثيفا لزمها أن تجمعه وأن تدلكه، لكن إن كان للمرأة ظفائر وكانت هذه الظفائر محكمة جدا، يعني كانت المرأة عندها ظفائر وهذه الظفائر مشدودة مليح بحيث تمنع أصابع اليد من الوصول إلى البشرة، إلى بشرة الرأس، وخاصة إذا كانت المرأة حائضا، يعني إذا أرادت أن تغتسل غسل الحيض وكان شعرها مجتمعا بقوة بحيث يمنع دخول الأصابع في أصل البشرة، بشرة الرأس، وجب عليها أن تنقض شعر رأسها وأن تدلكه بقوة وبشدة لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أسماء بنت شكل، وقيل أسماء بنت يزيد بن السكن، وكانت تكنى أو تلقب بخطيبة النساء، أنها سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدرة هو يعني شيء يشبه الغاسول، يعني كما نقول إحنا عندنا الشامبو باللغة تاعنا، فقال: تأخذ ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، حتى يبلغ شؤون رأسها. على هذا قال بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد، وصحح هذا المذهب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، ومذهب أيضا لابن حزم الظاهري، أن المرأة الحائض في غسل الحيض إن كان عندها ظفائر وجب أن تحلها، لكن الصحيح والله أعلم أنها لا يلزمها حل ظفائرها إلا إن كانت محكمة جدا تمنع وصول اليد أو الأصابع إلى بشرة الرأس. أما إن أمكن إدخال أو إيصال الماء إلى بشرة الرأس فلا تنقض شعر رأسها، لأن غسل الحيض كغسل الجنابة، ودليله حديث أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك. وهذا دليل صريح على أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ظفائر شعرها وإن كانت حائضا، إلا أن تكون الضفائر مشدودة بقوة في هذه الحالة، سواء كان غسل حيض أو كان غسل جنابة، وجب على المرأة أن تنقض شعرها إن كان مشدودا ومنع وصول الماء إلى بشرة الرأس. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. هذا من عظيم أدب أبي موسى الأشعري، وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه. هذا من عظيم أدبه وحرصه على العلم رضي الله عنه، وأنه لم يمنعه الحياء من أن يسأل عن مسائل العلم. وأيضا فيه عظيم أدبه رضي الله عنه في أنه سأل عن شيء جهله، والعيب من طالب العلم أن يسأل عن شيء يعلمه. لهذا قال العلماء: ليس من الأدب في شيء أن يسأل الرجل عن مسائل يعرفها إلا إذا أراد مزيد بيان فيوضح مقصوده، فيقول: يا شيخ، أنا أعلم أن المسألة الفلانية دل عليها الحديث الفلاني والفلاني، لكن أشكل علي مثلا ورود حديث آخر فكيف نحمله، أو أنه أشكل علي فتوى بعض أهل العلم بأن هذا الحديث مثلا منسوخ وأنا أدين الله تعالى به، فماذا يعني فماذا ترى في هذا؟ أما أن يسأل المسلم عن مسألة يعرفها لقصد التزلف والتقرب، أو لقصد اختبار العالم أو الشيخ، أو لقصد أن يقال بأن فلانا كثير المطالعة، فإن هذا ينافي الإخلاص وينافي الأدب. لهذا سأل أبو موسى رضي الله عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبين بين يدي هذا السؤال أن هذا مما لا ينبغي أن يسأل عنه أو أن يسأل عنه المسلم مثلك وأنت امرأة، لكن لولا نفيس الحاجة إليه لما سألتك. ثم سألها رضي الله عنه فقال: الرجل يصيب من أهله، وهذه كناية عن الجماع، وتعريض فيه سوء، ففيه حسن أدب، عفوا، فيه حسن أدب عظيم جم. الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، يعني لا يحصل نزول ماء. فقالت رضي الله عنها: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا صريح كسابقه في أن نزول الماء لا يشترط أو ليس شرطا في وجوب الغسل، بل بمجرد مغيب الحشفة فإنه يجب الغسل. وفي هذا الأثر عن أبي موسى الأشعري فوائد جليلة جميلة يحسن أن أذكرها. في هذا الأثر السؤال عن العلم إذا جهله، فيه سؤال السائل عن العلم إذا جهله أو علمه واحتاج إلى زيادة بيان، فيه سؤال السائل عن العلم إذا جهله أو علمه واحتاج إلى زيادة إيضاح وبيان. فيه أيضا من الفوائد تقديم الاعتذار قبل المعتذر منه، تقديم الاعتذار قبل المعتذر منه. وهذا يؤخذ من قول أبي موسى: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر. وهذا هو تقديم الاعتذار قبل المعتذر منه، وهو أم المؤمنين، وهو قولها: إني لأعظم أن أستقبلك به. وهذا أدب من الآداب أن يقدم المسلم الاعتذار قبل أن يعتذر من المسؤول. وهذا أيضا له نظائر في السنة، وهو سؤال الصحابة رضي الله عنهم، منهم أم سليم قالت: إن الله لا يستحيي من الحق، هذا هو الاعتذار. ثم قالت: هل على المرأة غسل إن هي رأت ما يرى الرجل في المنام؟ فقال: إذا رأت الماء أو كما جاء في الحديث. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الأثر فيه الاحتياط، فيه الاحتياط لعدم سوء الظن بالشخص، فيه الاحتياط لعدم سوء الظن بالشخص بعدم الأدب العادي وإن لم يكن سوء أدب شرعا، لأنه قدم الاعتذار وبين رضي الله عنه حيث قال إني لأعظم أن أستقبلك به، فيه أنه إنما اعتذر حتى لا يساء به الظن لأنه يريد شيئا آخر. فائدة الرابعة من فوائد هذا الأثر الجليل فيه أن الحياء المطلوب فيما كان موافقا للشرع للعادة، فيه أن الحياء المطلوب ما كان موافقا للشرع للعادة. الفائدة الأخيرة فيه أن الغسل يجب بإيجاب الحشفة بإيلاج الحشفة في الفرج، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. هذا يدل على أن الصحابة، كثير من الصحابة، كانوا لا يرون الغسل لمن لم ينزل، بل كانوا يرون أن الغسل يجب بالماء لحديث إنما الماء من الماء، وإنما أداة حفر كافة مكفوفة لا عمل لها في النحو، وإنما هي تفيد الحفر، والمقصود أن الغسل لا يجب إلا من نزول الماء، لكن هذا الحديث نسخ، ومن من شهد بنسخه أيضا أبي الذي ذكرنا حديثه عن عثمان، زيد بن ثابت الذي ذكرنا حديثه عن عثمان في فتوى عثمان بأنه يلزمه الوضوء وغسل الذكر، لكن هذا الأثر يبين بأن إنما الماء من الماء منسوخ، وأن أبي بن كعب أيضا كان يرى هذا الرأي ثم رجع عنه بشهادة زيد بن ثابت. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ويتحصل من هذا أن الغسل من موجبات الغسل الاحتلام، ذكرناه أولا، الاحتلام بشرط وجود البلل، فإن لم يجد المسلم بللا وذكر احتلاما فلا غسل عليه، أما إن وجد بللا ولم يذكر احتلاما فيجب عليه أن يغتسل. ومن موجباته أيضا الغسل التقاء الختان مع الختان، وهذا سواء أنزل أو لم ينزل، وهذه مسألة مجمع عليها. وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. هذه الآثار التي الأحاديث والآثار التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى في من كان على جنابه وأراد أن ينام أو يطعم فعليه أن يتوضأ قبل أن ينام أو قبل أن يطعم. وأول هذه الأحاديث حديث عمر وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهذه المسألة فيها للإمام مالك رحمه الله تعالى مذهبان، هذه المسألة فيها للإمام مالك رحمه الله تعالى مذهبان. أحد المذهبين القول بالوجوب، أي وجوب الوضوء لمن أصابته جنابة قبل أن ينام أو يطعم، وهذا القول منسوب إليه في المجموعة، وبه قال ابن حبيب ووافقه أهل الظاهر عليه. القول الثاني للإمام مالك الاستحباب، القول الثاني للإمام مالك الاستحباب. وأما مذهب الجمهور الشافعي وغيره فيرون بأن الوضوء للجنب قبل أن ينام مستحب، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تكلمنا أو ذكرنا حديثه أو أمره عمر بن الخطاب قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وظاهر هذه الأحاديث يدل على وجوب الوضوء كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، لكن يعكر على الحكم بالوجوب ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء، كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وهذا الحديث فيه صرف هذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب، فيبقى الحكم إذن على أن من أتى أهله وأصاب جنابة فلا ينبغي أن ينام، بل يشرع له قبل أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة وأن يغسل فرجه، وكذلك إن أراد أن يطعم فيستحب له أيضا أن يتوضأ. وعلة الوضوء يا إخواني، لماذا شرع الوضوء للجنب مع أنه يجب عليه الغسل؟ الجنب يجب عليه الغسل، لماذا سن له وشرع له أن يتوضأ قبل أن ينام؟ ذكر أهل العلم يعني عللا مستنبطة وليست منصوصة. أول هذه العلل قالوا إنما يراد من أجله التخفيف من الحدث، يعني هو عليه حدث أكبر فيخفف الجنب من هذا الحدث فيتوضأ حتى يخفف من حدة الحدث، قالوا ليخفف ولتخفيف الحدث فإنه يرفعه عن أعضاء الوضوء. وقيل أيضا من الأسباب التي من أجلها شرع الوضوء للجنب قبل أن ينام، قالوا حتى يبيت على إحدى الطهارتين خشية أن تدركه المنية وهو على غير طهارة، خشية أن تدركه المنية وهو على غير طهارة. وبنوا على هاتين العلتين مسألة أخرى: هل يشرع للحائض قبل أن تنام أن تتوضأ؟ بناء على أنه يعني العلة هو تخفيف، إما تخفيف الحدث أو خشية النوم على غير طهارة، وربما يصيب المسلم الموت في ذلك المنام، فهل يشرع للحائض أن تتوضأ؟ الصحيح أن الحائض لا يشرع لها أن تتوضأ. لماذا؟ لأنه لم يرد النص في هذا، فإن توضأت لأجل خوفها على أن ربما تدركها المنية وهي على غير طهارة فلا حرج كما قال بعض أهل العلم. وقالوا العلة الثالثة، قالوا إنما شرع الوضوء للجنب قبل أن ينام لينشط إلى الغسل، لأن يعني المسلم إذا أصاب جنابه ثم قام ليتوضأ وش يقول؟ يقول أنا راح نغتسل مباشرة أحسن، فيغتسل من حينه فينشط للقيام إلى صلاة الفجر. أما إن تهاون فربما قام متأخرا فيترك الصلاة، لهذا قالوا إنما شرع الوضوء للجنب حتى ينشط للغسل، وهذه علة جيدة. إعادة الجنب للصلاة أو إعادة الجنب للصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. نكتفي اليوم بهذه الأبواب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.